إبراهيم النظام ينكر القياس وينكر الإجماع. طيب، وفقه هذا، فقه إبراهيم النظام، فقه أثر في الإمامية الاثني عشرية. فالإمامية عامة مؤلفاتهم إنما ألفت في زمن ما بعد علي الرضا، وكان قد حصل تزاوج، ولهذا تجد عامة مصنفات مؤلفة بين بابويه القمي فتجدهم متأثرين جدا في المعتزلة حتى في مسائل الاعتقاد. فمثلا لا تجد رواية عن المعصومين صريحة بأن القرآن مخلوق، لا توجد، بل معظمها إما توقف وإما تصريح أنه غير مخلوق، غير خالق ولا مخلوق، كالروايات التي عند أهل السنة. وأما في خلق أفعال العباد فلا تجد روايات عن المعصومين تقول أن العباد يخلقون أفعالهم، بل هذا المذهب يسمى مذهب التفويض في كتب الإمامية، وللمعصومين فيه كلام شديد. الآن الاثنى عشرية عامته على مذهب المعتزلة مخالفين لروايات المعصومين. فالإمامية يتأثرون جدا بفقه، فعندهم نفي للقياس، ومع ذلك تجدهم يحتجون على الإمامة بقياسها على النبوة. وعموما دعنا من هذا، ولهذا تجد هناك تقاطع في الاختيارات بين ابن حزم والروافض في عدة مواطن. أين ظهرت هذه النفسة؟ أيضا ظهرت في مصنفات الشوكاني والصنعاني كثيرا، في التشكيكات الغريبة جدا والفظيعة تجاه الإجماع. طيب، وأما القياس فيقبلون الجلي منه جدا، الذي يعني العاقل ما يكاد يدفع يعني دفعه رغما عن أنفك ستقيس. طيب، لأنه هي طريقة الخطاب المعتادة أصلا. فلهذا السبب يعني حتى هم استدلوا بالقياس على إبطال القياس، فصاروا يستدلون بأدلة يعني في نفي العلة في بعض الأمور، ثم قالوا تقاس عليها بقية الشريعة. يعني ابن حزم أورد عدة أمور قال العلة هنا غير معقولة، بل هي خلاف القياس فتقاس عليها بقية الشريعة. طيب، ولهذا هناك وجه تقاطع بين الخوارج والظاهرية، لأنه الخوارج خلطوا بين الاجتهاد السليم كالذي حصل في التحكيم وبين الحكم بغير ما أنزل الله، والظاهرية خلطوا بين البابين. ولهذا مثلا حتى منكري الإجماع والقياس، الآن أنت تقول أنا أنكر الإجماع وأنا أنكر القياس، ثم تجد مثلا عبد الله بن مسعود يقول اقضي بما قضى به الصالحون إن لم تجد في كتاب الله، وعبد الله بن عباس صح عنه أنه قال أنه كان يقضي بكتاب الله فلم يجده بالسنة فبقول أبو بكر وعمر. طيب، وعامة الفقهاء الذين تقبلون أنتم رواياتهم الحديثية هم قائلون بالإجماع والقياس، ثم منكم من يقول الإجماع والقياس شرك مثلا، علما أن هذا ما هو شرك وكشف. فحين تقول شرك فهذا إيش معناه؟ معناه أنه الأئمة كلهم مطعون فيهم، فكيف تقبل روايتهم عقائدية وببدعة غليظة جدا، فكيف تقبل روايتها؟ طيب، وإن كانت عدالة الرواية أخف من العدالات الأخرى. يعني تقول لي أنت بتقبل رواية أهل البدع، آمنا بالله، لكن ليس المشركين المشرعين الطواغيت. طيب، فعبد الله بن عباس مثلا لما ناظر الخوارج ماذا استدل عليهم؟ استدل عليهم ترى بأدلة قياسية. والخوارج يعني كان منهم فئة قبلوا وعادوا مع ابن عباس، البقية يعني مثلا هو قاس لهم موقف علي في التحكيم على موقف النبي يوم الحديبية، هذا قياس. قاس لهم التحكيم على يحكم به ذو عدل منكم، قياس. طيب، وهذه يعني هذا أساس شغب الظاهرية في كل زمان، النفي القياس، النفي بين المتفرقات، التفريق بين المجموعات. هذا إشكال يحتاج حتى صنعة الفروق الظاهرية فيها بلداء، وهذه الصنعة إنما يتقنها أحد أهل العلم بعد، يعني يتقنها أهل العلم المتمرسين. ومع الأسف نحن في زماننا هذا الناس يتعجلون، ولهذا فقه الظاهرية عاد له سوق، لأنه سهل، لأنه فقه عوام. وسأذكر مجموعة من الأمثلة اللي مرت علي الأيام الماضية عن نوع من البلاد الظاهرية التي فشت بين الناس ووقعتهم في مقالات عجيبة.